الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحباب الذين تطلعتم إلى أحب أن يكون حديثي إليكم في هذه اللحظات اليسيرة تحت هذا العنوان: أبو الشهداء الحسين بن علي بين الخطر والصواب. مرة أخرى: أبو الشهداء الحسين بن علي بين الخطر والصواب. تعلمون وأعلم أن جلكم طلاب علم، وأن طالب العلم هو مشروع عالم في المستقبل الخير. ومن أجل ذلك أرجو أن نخلو إلى أنفسنا ساعة نداعب فيها قضايا العلم، ونتحدث فيها عن مقدمات المنطق، ونسعد بالقرب من مبادئ العقل. الإمام الحسين كثيرا ما يقال ولماذا بعد، كثيرا ما يقال ولماذا أقدم على ما أقدم عليه، هو سؤال، ونريد أن نحاول معكم الجواب عنه، لا بحديث العواطف نداعبها، ولا بالشطف والإغراق في استخدام مقدمة في استخدام نتائج لا مقدمات لها، وإنما سنحاول أن يكون الحديث على هذا النحو الذي تديم له العقول وتغلفه أشواق المحبة. إيه الحكاية؟ الحكاية إنه سيدنا الإمام الحسين ذهب بغير تردد إلى مكان استشهاده. إحنا عندنا شبه قاعدة تقول إن الأواخر ترد على الأصول، ونريد هنا أن نفهم هذا القول في إطار ما نقول. قلت لكم مرة سبقت أن النبي كان في بيته، وكان في بيت أم سلمة رضي الله عنها. أم سلمة هي أم المؤمنين وهي قرشية، تلقت أمرا من رسول الله في وقت من الأوقات، قال لها رسول الله: لا تدخلي علي أحد، فإن معي جبريل. هذا أمر من رسول الله إطاره العموم، لكنها فوجئت بأزمة فقهية لم تتردد لحظة حتى حلت فهي فقيها. الإمام الحسين وهو صبي طلع الباب ليدخل، فقالت له ممنوع، فنظر إليها نظرة المتفحص وهو صبي وقال لها: أأمنع من الدخول على جدي؟ ومن الذي يستطيع أن يفعل ذلك؟ رضي الله عنه وأرضاه. بن حسين: حسين مني وأنا من حسين. وهنا أمر من رسول الله صفته العموم، وأكثر من كلام للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لفاطمة ينهاها عن التوسل إلى إبكاء الحسن أو الحسين، لأن بكاء الصبيان أو لأن بكاء الصبيين أو واحد منهما يؤذيه. وكان يقول: من آذاني، من آذى واحدا منهما فقد آذاني. أيها الأحباب، لحظة من التأمل علمت أم المؤمنين أن العام يخصصه كل خاص صدر عن المشرع، فكأنها فهمت: لا تدخلوا علي أحدا إلا أن يكون الحسين. ودخل الحسين والمنظر جميل، لا يحتاج إلا أن يكون رضوان على الباب يقابل الزوار كما تقولون أو كما قال الكرشي. النبي أخذ الحسين ووضعه على فخذه، على رجله، أجلسه. تعلمون وأعلم، أو أعلم وتعلمون، لأن هذه اللحظة التي أدخل عليها يدركها الشيوخ الذين أصبح حظهم من الحياة قليل. كلما تقدم الإنسان في السن يدرك أسرار هذه اللحظة. النبي أجلس الحسين وكأني بيد الحبيب محمد التي هي بيضاء ناعمة، التي هي بيضاء ناعمة يفوح منها كأطيب من ريح المسك، تمر على ظهر الحسين فتوجد حالة من الوصل بين الصبي وجده، ثم ترتفع إلى رأسه، فكأني بالحسين قد طاول السرية. لحظة ذاب الود فيها في كؤوس شراب من الرحمة تناوله الكل، ولكن كانت هذه المفاجأة ليكون النبي في جميع الأحوال قدوة. جبريل فاجأه: يا رسول الله أتحبه؟ سؤال غريب يلفت الحاضرين ويلفت النبي ويلفت الكون للنبي. أتحبه؟ هذا سؤال لا يطرح إلا إذا كان له ما وراءه. فما وراء هذا السؤال؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بنعم لفظا أو حكما، فكانت الثانية: لكن أمتك سيقتلون. سيقتلون، يقتلون من؟ الحسين. هذه الزهرة المتفتحة، هاتان الزراعان يفتحهما الإمام الحسين ليتلقى الكون كله مؤملا في الحياة. أمته ستقتله، والنبي صلى الله عليه وسلم التفت، والتفت الكون كله في لحظة توقفت فيها أنفاس كل حي. قال جبريل السادس: أتحب أن أنقلك من حديث الروح إلى حديث الأعيان؟ وما حديث الأعيان؟ قال: آتيك بجزء من التربة التي سيبتل عليها الحسين. يا ربي، يا رسول الله، نفسي لك الفداء. ومن يتحمل هذا الموقف الشديد إلا أن يكون جسد ركبت فيه نفس نبي، وقلب احتوى فؤاد مرسل قال الله فيه وفي غيره: ولتصنع على عيني، واصطنعتك لنفسي قانون يشمل الأنبياء، ليختص الحبيب محمد فإنك بأعيننا. وأتى له بجزء من تراب كربلاء، قلده النبي في يده تربة حمراء ينقلها من يد إلى يد ويبكي. امتزج التراب ببكاء الحبيب محمد، ولو أذن للكون أن يتكلم ونسمعه لسمعنا منه كما سمع الصحابة من الجزع يوم أن حن الجزع إلى رسول الله. فذا حدث، أقبلت أم سلمة بسرعة سريعة تأخذ من يد النبي المثير، والمثير هو التراب في يده، ووضعته في قماشة واحتفظت به في بيتها. إلى هنا تنتهي القصة التي نسبت أكثر من مرة لأكثر من ملك. لكن الأمة في عصر المبعث كانت تتناقل هذا الحدث، والحسين عندما ارتفع إلى سن التمييز علم أنه مقتول لا محالة، وأرجو أن تكون هذه الجزئية واضحة أمامكم من أول الأمر. عاش الإمام الحسين طوال حياته وهو يعلم أنه مقتول لا محالة في أرض العراق قريبا من النهر. وانتهت الأيام ومرت السنون، وجاء هذا العام الذي سيشهد استشهاد الإمام الحسين. هنا يأتي هذا العنوان الذي وضعته ليزاحمني في الكلام الذي أقوله: أبو الشهداء الإمام الحسين بين الخطأ والصواب. أنتم كعلماء وأنتم كمشروعات علماء، الكل يسير على نهج المعروف. أما إذا أردت أن تحكم على فعل أو قول بخطأ أو صواب، لو لم يكن معك أدوات الحكم يجب عليك أن تنفصل مباشرة عن مجال الحكم. وأول شيء يجب أن تحكم به على إنسان اتخذ قراراً أن تحكم عليه في زمانه. أول أداة، ما تحكمش في زمان غيره، هذه واحدة. الثانية، يجب أن تحكم عليه من خلال مكانته هو، لا من مكانة غيره. فتعرف أمورا تخص هذا الذي تحكم عليه، وإلا يجب أن تنفصل مباشرة عن مجال الحكم. ثلاثة، يجب أن تنظر بحواسك إلى الواقع الذي يتعلق الحكم به، الموضوع، ثم تأخذه بكل شمولياته. هذه المجالات تجعلني أسير معك في طريق مظلم، طريق أحكام مظلمة، لعلي أنا أستطيع أن أضيء لك عودا من الثقاب أنت تحوله بعد ذلك بمجهودك بقراءاتك إلى نجم يتلألأ وسط الظلمة الحالكة ليتضح الموقف أمامك. يكفيني أنا أن أمدك بعود من الثقاب يبدد لك جزءا من الظلام. الإمام الحسين لن نستطيع أن نحكم له أو عليه إلا إذا تصورنا الموقف الذي هو فيه، وإلا إذا تصورنا مكونات الإمام الحسين النفسية، وإلا إذا تصورنا المتعلق الذي تعلق به قرار الإمام الحسين وبدأ شموليته. تعال، بالنسبة للمكونات النفسية للإمام الحسين فيما يتعلق بالخلافة، الخلافة اللي هتبقى معانا دلوقتي أخريات عهد معاوية وأوائل عهد يزيد بن معاوية. في أخريات عهد معاوية حصلت الحكاية اللي هقولها لك دي على مرأى ومسمع من أبي الشهداء الإمام الحسين. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن المغيرة بن شعبة كان موجود زعيم والي، كان واليا على البصرة، عرف من معاوية. معاوية انت عارف لو كان بينه وبين الناس شعرة ما انقطعت. ليه؟ لأنه كان بيفهم قوي في تبديل الأحجار على رقعة الشطرنج، فكان ما يديش فرصة لواحد يكبر يكبر يكبر يكبر حتى يعلو عليه. المغيرة بن شعبة عليه الدور انه يطلع له قرار عزل ليحل محله واحد تاني اسمه سعيد بن العاص، هيلعبها بقى اهو. عم راح لمعاوية ولابنه يزيد موجود. لابنه يزيد موجود. قال له ايه رأيك يا يزيد؟ ايه؟ قال له ما يضر اباك لو انه بايع اخذ البيعة لك قبل ان يموت. قال له انت ما تعرف ليش؟ ده راجل بيشتغل في الصحراء اصطاد وكذا الكلام ده ويحب الحاجات دي. قال له بقول لك كده. قال له او ترى ذلك ممكنا؟ قال له لو قبل ابوك بقى ممكن. خلي بالك من المصافقه. هتيجي المصافقه اهي. راح حكى لابوه، ابوه استدعاه وقال له تعالى كده يا مغيره. قلت له ليه؟ قال له بقول كذا كذا كذا. قال له ده يبقى ممكن. قال له شوف احنا عندنا، خلي بالك من المصافقه، احنا عندنا ايه؟ عندنا ولايه كبيره خالص اسمها ايه اللي فيها؟ البصره. والجماعه اللي فيها في البصره دول منكفين قوي، والتانيين موجودين في الكوفه منكفين برضه. انا اكفيك، خلي بالك من المصافقه للمره الثالثه بقول. انا اكفيك البصره. وزياد ابن ابي سفيان، طبعا تزوير ده في اوراق رسميه، وزياد ابن ابي سفيان هو زياد ابن ابوه او زياد ابن سميه او زياد بس من غير حاجه. فيبقى وزياد يكفيك الكوفه ولا عليك بعد ذلك من البلدان الاخرى. قالوا طيب اكتب الكلام ده وعد الى مكانك حاكما. نجحت المصافقه ولا لا؟ المصافقه معناها انه المغيره يقدم رشوه والتاني اللي هيقبلها منه معاويه يقدم له رشوه، وكل واحد في مقابله الرشوه يحصل على ما يريد. مصافقه كما قلت. والامام الحسين يعلم الحكايه. كتير جدا من اسره معاويه رفضوا الكلام، وانا مش هطول في دي. طلع بقى خدوا بقى البيعه. الامام الحسين يعلم، وخلي بالك الحسين مني وانا من حسين، خلي بالك من دي. يعني معناها ان نفس الامام الحسين لا تقبل المصافقه لا له ولا لغيره. الامام الحسين بقى بين ثلاث احتمالات كلها في اطار الحكم العقلي عشان تعرف الامام الحسين مخطئ ولا مصيب. هنا ايه الثلاث احتمالات؟ انه يقبل ويبايع ليزيد. الاحتمال الثاني ان يرفض ويشوف العواقب. الاحتمال الثالث انه يقعد في بيته لا له ولا عليه وليسعك بيته. في شخصيات احنا هنشتغل بالسبر والتقسيم. في شخصيات مالها؟ شخصيات لا يمكن ابدا ان حد يسكت عنها لو تقول وليسعك بيته. ليه؟ لانه حتى الشخصيات العظيمه حتى لو ارادت تبقى سلبيه ده مستحيل. يبقى هذا الاحتمال متبع. اصبح الامام الحسين بينه وبين يزيد او معاويه احتمالين بس، يا كده يا كده. لو الامام الحسين قبل وبايع، ايه اللي هيترتب على كده بقى؟ واحد هيترتب على كده بعد ما يبايع الامام الحسين، هيترتب على كده انها تبقى سنه، اي طريقه متبعه. ويبقى لما يبقى حد شخصيه لها وزن تقل وكبير في المجتمع، يطلب اليها ان تقتطع عملا مزورا، عملا خسيسا ناقصا، يبقى عليها عشان تتقي الالام انها تخش من حته. الاحتمال الثاني انه لو اعترض هيتلقى ما يتلقى. ايه اللي حصل؟ انه اعترض وساب المدينه ومشى وراح. مرت الايام وجات له حكايه جوابات كتيره على الاخر، بيقول تعالى انقذنا احنا في العراق. الامام الحسين لسه في ذهنه حكايه انه هيتقتل ولا لا، في ذهنه ده كلام واحد، ما هياش لعبه، وما زال تراب المكان اللي هيتقتل فيه الامام الحسين ما زال موجودا في بيت ام سلمة. تحدث كثيرا عن الموت وان الموت لم يخطئ احد. الامام الحسين مخير الان بين امرين بعد ما جاله الكلام ده، وهو يعلم ان التغرير في الاخر، مخير بين امرين، بين نصر يلام بعده وبين هزيمة تقتل أعداءه. ركز، مخير بين أمرين، بين نصر يعني يوافق بقى ويماين بقى، نصر يلام عليه يلومه التاريخ عليه أشد اللوم، وهزيمة لأنه عارف إنه هيتقتل، يبقى وهزيمة تنقلب على أعدائه بالنكسة في أقرب وقت ممكن، وتتبدل عنده وعند قومه إلى نصر عبر التاريخ. هو بقى هيختار بين دول، هيختار بين دول. لما يجي يختار بين دول، يبقى الإمام الحسين أما نبص له كمان مرة من داخل نفسه، هنلاقي الإمام الحسين أيجوز أن يكون مغامرا سياسيا وفي قلبه وفي تاريخه وفي كلام النبي عنه الحسين مني وأنا من حسين، أو حسين مني وأنا من حسين، هذا الكلام يقبل أن يكون صاحبه مغامر مغامرة سياسية غير محسوبة؟ هذا كلام غير مقبول بالمرة. اثنين، الإمام الحسين لما نسأله على الشهيد ما معناه، هيقول الإمام الحسين الشهيد هو هذا الذي ينجو بحياته ويحافظ عليها لا تتعرض إلى الهوان ولا إلى القتل. إذا كان الأمر كذلك لم يكون في وجود شهيد واحد. الشهيد لا يتأتى يا بني إلا إذا غامر صاحب القضية وهو يعلم أنه في النهاية مقتول. أديك مثال، أنا قدامك معايا قنديل صغير، يعني مصباح صغير بيديني نور اهو، ومعايا السرية، معايا نجم في السماء. إن كنت أنا عندي تصور للأمور على وجهها، يبقى ما اختارش القنديل. أختار الضوء العالي في السماء. الإمام الحسين أمامه أمرين، نصر يتلوه لهم شديد مع معاشر الإمام الحسين 50 سنة كمان ولا 10 سنين ولا 20 سنة ثم يموت، سيقول الناس عنه إنه اختار الطرف وأمامه هزيمة، لكن هذه الهزيمة ستنقلب في الآخر على أعدائه وسيكون هو المنتصر، لكن بعد موته بعد استشهاده. اختار الإمام الحسين ما ينبغي عليه أن يختار، واخذ القرار بهذا الشهر لكي يثبت للناس أن الدنيا فيها شهادة وأن المبادئ. الإمام الحسين إذا كان كل الناس يسعون إلى الشهادة تطبيقا لصدق الإيمان في القلوب، فالإمام الحسين مش كده. هما الإمام الحسين ما بياخدش الشهادة تطبيقا للإيمان في القلوب. قال أيوة أنا ما قلتش خطأ، أنا بقول ناقص الكلام. الإمام الحسين عندما يسعى إلى الشهادة يدفعه إليها أمران غير وغيره، يدفعه إليها إيمان يستقر في القلب يجد حلاوته فيه، وشرف بيت ينتسب إليه. شرف بيت ينتسب إليه دي ما تتوفرش إلا للحسين وللنزيه. اتخذ الإمام الحسين قراره، واتخذ الإمام الحسين اكتملت عند الإمام الحسين عزيمته، وأخذ أهل بيته وسار. صار وهو يعلم أنه مقتول. يا ابن الفرزدق يقول له إيه رأيك يا إمام؟ الإمام بيقول له إيه رأيك يا فرزدق؟ الجماعة بتوع العيال أخبرهم بيه. قال له أقولها لك في جملة واحدة، أنت مقبل على أناس ألسنتهم معك وسيوفهم عليك. أم قال له إيه؟ هل تموت نفس قبل ما تستوفي أجلها؟ قال له لا. قال له خلاص أنا ماشي. لما ابن الحر ابن يزيد ومعه ألف وخيرا بين أن يبقى في مكانه أو يذهب إلى الوالي معتذرا، اختار أن يبقى في مكانه ولأن المذلة. لما جاءه 4000 على 1000 اللي موجودين وكان يقودهم أحد أقربه وهو عمر ابن سعد ابن أبي وقاص، كان رايح الضيلم ورجعوه 4000 على 1000 يبقوا 5000، واجتمعت الآلاف الخمسة على 72 منهم المحارب ومنهم النساء ومنهم الأطفال. علم الإمام الحسين أنه ميت لا محالة، وقال أنذروني عشان كل واحد مش على مركبتي أمشيه. وقال لمن معه الليل لكم جمل وستر، يلا اذهبوا انتوا بقى وخلاص. والذين كانوا معه قالوا انت انتهيت من خطبتك ايها الامام؟ نعم، احنا اهل بيت رسول الله زيك. صحيح احنا درجات وانت في اعلاها، لكن احنا اهل بيت رسول الله. هنسالك يا امام، افترض ان احنا رجعنا زي ما انت بتقول، وسألنا أهل المدينة عملتوا إيه في اللي هناك؟ نقول لهم إيه؟ خلوهم صدقوه. وبعدين سيدنا النبي يوم القيامة عمال يسأل الناس لما نروح نشرب زي الناس طب تشرب. نقول لهم أنتوا كنتوا عملتوا إيه أيام الحسين؟ نقول له إيه؟ هب إن النبي سامحني. يقوم ربنا يجي في وقت الحساب ويسألنا، ابن بنت حبيبي ماذا صنعتم به يوم القيامة؟ يا أيها الإمام اسمع، والله لن تموت إلا إذا مات جميعنا بين يديك واحدا بعد واحد. قال لهم تقسموني بقى، أفضل أنتم وبعدين نام الصبح بعد صلاة الفجر متكئا على سيفه يقرأ القرآن بقى. لما ربنا يحب يبشر حد في وقت القتال يلقي عليهم النعاس أمانة منكم، مش كده؟ نام الإمام الحسين وهتبتدي المعركة، هاجت أخته السيدة زينب عليها وعلى أخيها وعلى آل بيت رسول الله ألف تحية وسلام، وعلى وللنبي من هنا كل التحية وكل السلام. أحباب رسول الله، أخته بقى عملت إيه؟ قالت له بقى يا حسين قوم أحسن الدنيا، فقام وهو يبتسم. تبتسم ليه؟ أضحك الله سنك. قال لها جد مال الجاني وقال انك انت ان شاء الله الليله دي هتفطر عندنا، الله او هتبقى عندنا الليله، يعني ستصلي عندنا الليله. فبصوت قوي فقامت اخته فكت، هتفارقنا؟ قال لها ما تبكيش، ده انا رايح اشوف محمد وصاحبه. اعلموا ايها الاحباب معركه بهذا الشكل 5000 ضد على حفاظ 70 كلهم محاربين، ينفع تستمر هذه المعركة من الصباح إلى مغرب إلى وقت الأصيل؟ لا ينفع؟ والله ما ينفع. ألا كان زهاء أو يعني قصارى ما يمكن أن تتحمله المعركة لحظة من نهار لحظة، وخصوصا ان اللي كان بيقود المعركه اسم الامر شمر ابن ذي الجوشه، اسم غريب علينا. وعلى كل حال اما نيجي نبص بقى للي حصل، الامام الحسين خد قرار في اطار شيئين عظيمين، مكونات نفسيه وما تركز فيها من انه شرفه عائد إلى أن الإسلام يرتكز في فؤاده وأنه ينتسب إلى أشرف بيت في الوجود. ثم إن المعركة اللي عملها ما تبصلهاش على حدود كربلاء وتاخد المتر وتقعد تقيس، إنما بص ما حدث بعد ذلك. دولة بني أمية كم من العمر بقيت بعد مقتل الإمام الحسين؟ لم تبق إلا 160 عاما، وهذا عمر رجل متوسط العمر، مش عمر دولة، عمر رجل متوسط العمر. ما كنت تسمع فيها إلا أصواتا تنادي وتهتف لقد ضربنا الحسين، الصعب للحسين وآل بيت رسول الله. يبقى تهدد الدولة بهذا الشكل، نصر عاجل يقابله هزيمة عبر التاريخ أفضل منه هزيمة في لحظة تتحول بعدها سريعا إلى نصر يبقى إلى أن يلقى صاحبه الله عز وجل. أرأيتم الحسين قد أخطأ؟ لم يكن ابدا ممكنا الا ان يقبل الامام الحسين علينا بقراره حتى يصل الى كربلاء. كاني بكربلاء عندما وصل اليها الامام الحسين قد اقبل اليها نور الحبيب محمد، وأشرقت الأرض بنور رسول الله إلى أن تشرق بعد ذلك بنور ربها، أشرقت بنور رسول الله، وكل ذرة في هذه الأرض تهتف وتقول طالما